عبدا لله. نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، لقد تكلمنا قبل ذلك وبدأنا في سلسلة آفات اللسان وأمراض اللسان. نسأل الله عز وجل أن يجعل لساننا في ذكره ليلا ونهارا وأن يحفظه من كل ما يسقطه علينا، امين يا رب العالمين. وتكلمنا عن مرضين من امراض اللسان. تكلمنا عن الكذب وهو مرض ملعون خطير يقع فيه كثير من المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. وتكلمنا عن مرض الغيبه وذكر مساوئ الناس والخلق في الخطبه التي كانت قبل الماضيه. واليوم بمشيئه الله عز وجل نتكلم عن ابشع جريمه يرتكبها اللسان، ابشع جريمه، اجرم الجرائم واعظم العظائم وافحش الفواحش واكبر الكبائر عند الله عز وجل. ان هذه الجريمه البشعه التي يقع فيها اللسان يقع فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوه الا بالله، وشأن كثير من الناس يستهترون بها. ولقد قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اكثر خطايا بني ادم في لسانه. برائم، برائم تفسد المجتمعات وتدمر الناس وتفرق بين الاحبة وتشعل نار العداوة والبغضاء والشحناء في القلوب الصافية بعد أن كان الناس متحابين متوادين متصافحين يحب بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا. صارت القلوب متنافرة وصارت القلوب متباغضة وصارت القلوب متشاحنة وصارت القلوب متحاقدة بسبب هذا المرض الملعون الخطير، بسبب هذا المرض العظيم ألا وهو مرض النميمة. النميمة، جريمة النميمة. النميمة يا عباد الله، النميمة من أبشع الجرائم التي يقع فيها المسلم، إنها جريمة بشعة. ولذلك فسوف تسمعون في هذه الساعة بمشيئة الله عقاب النمام وجريمته البشعة عند الله تبارك وتعالى. فسوف نتكلم مع حضراتكم عن ثلاثة عناصر. أولا تعريف النميمة والتحذير من شرها. ثانيا أثر النميمة على المجتمع المسلم. ثالثا علاج النميمة كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة ومن كل معصية تسخط الله عز وجل. آمين يا رب العالمين. أولا يا عباد الله انظروا إلى هذه الجريمة وانظروا ما هي النميمة حتى تمسك لسانك عن الحرام وحتى تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك ربك يوم القيامة. لا بد وأن تعلم جرمك ولا بد وأن تعلم ذنبك ولا بد وأن تعلم بشاعة القول وجريمته وإثمه عند الله تبارك وتعالى. النميمة كما عرفها العلماء هي نقل الكلام من إنسان لآخر بقصد الإفساد بينهما. من النميمة إنك تنقل كلمة من واحد لواحد وانت عارف ان اللي انت نقلت له الكلام هيزعل من الذي نقل عنه. يبقى انت بتنقل الكلام من هذا لهذا وانت تعلم انك تفسد بينهما. فهذه هي النميمة التي سوف اذكر لحضراتكم الان فجريمتها البشعة واثمها عند الله وبشاعتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى النميمة نقل الكلام من انسان لاخر بقصد الافساد بينهما. لكن الكلمة من واحد لواحد. تعال نشوف جرم، هيا بنا نرى جرم النمام، هيا بنا نرى جريمة النمام الآثم المفسد الباغي الكذاب المقطع للأرحام الذي سعى في الأرض بالفساد والذي فرق بين الأحبة. فبعد أن كان الأخ يحب أخاه صار أبغض الناس إليه بكلمة نقلت إليه، وبعد أن كان الجار يحب جاره صارت العلاقة فاسدة وصارت القلوب متساحنة بسبب كلمة خرجت من النمام نقلت إليه. انظروا إلى المجتمع المسلم. أروني يا عباد الله المحبة في قلوب الناس. أروني يا عباد الله. تجد الأخ يبغض أخاه وتجد الجار يبغض جاره وتجد المسلم يبغض أخاه المسلم وتجد الصديق يبغض صديقه من أجل جريمة النمام، من أجل نقل الكلام. ونحن نلبس ثياب الناصحين، نلبس ثياب الناصحين والله يعلم بمكر الماكرين وحقد الحاقدين وفساد المفسدين. انظروا الى قول الله سبحانه وتعالى. خلي بالك معاي عشان اللي بحملك الامان حتى تتوب الى الله وحتى تمسك لسانك عن اي كلمة سمعتها على مسلم، فلا تنقلها ابدا. لا تنقل الكلام من الناس للاخرين من المسلمين لانها جريمة بشعة. انظروا الى قول المولى سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تثبتوا، تأكدوا، اسألوا، تحروا يا عباد الله. لا تأخذوا كلام النمام كأنه قرآن. اعلموا ان النمام مفسد في الارض، فاعل في الارض بالفساد. لو كان قلبه سليما ما نقل الكلام، لو كان خائفا من الله ما نقل الكلام، لكنه يريد الفساد. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ايه؟ نادمين. واحد ما قال لك كلمة ما انا عارف هو فعلا كده والله لو حلف لي على المصحف ما مصدقه. وبعدين القلب يتشاحن يتباغض وتظلمه وتحقد عليه وممكن تكون معارك ضارية وقتال بين المسلمين بسبب كلمة نقلت من شرير على وجه الارض ومن عبد آثم مجرم ظالم لنفسه وللمسلمين. فأنت يجب عليك أن تتبين كما قال الله تبارك وتعالى، وإلا فمن الممكن أن تصيب قوما بجهالة ثم تصبح بعد ذلك على فعلك من النادمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء ايه؟ مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني يمشي بالنميمة، ما تطعهوش ولا تطع، ما تسمعلوش كلام، انه ظالم انه مفسد. ولو كان يحبك ولو كان ينقل الكلام لك بقصد النصيحة فاعلم انه ظلم نفسه وظلم المجتمع كله، انه فرق بين امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تطع ربك يقول لك ولا تطع يا عبد الله، ولا تطع كل حلاف مهين، لانه من كثرة حليفه صار مهينا حقيرا. لماذا يكثر الحلف؟ ان الذي يكثر الحلف انما هو مهين. لو كان صادقا ما اثر الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع للخير معتاد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: اكثر اولاد الزنا والعياذ بالله يتسمون بنقل الكلام والإفساد بين المسلمين. عتل بعد ذلك زنيم، يعني جاء من الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى الجريمة البشعة، ولذلك انظروا إلى الحكم القاسي الشديد الذي صدر من المحكمة العليا على لسان النبي محمد بأمر من ملك السماوات والأرض بحرمان النمام الآثم المجرم من رحمة الملك الديان يوم القيامة لأنه مفسد. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام. وعندما يدخل النمام قبره، عندما يدخل القبر يجد العذاب الأليم والعقاب الشديد بسبب إفساده في الأرض وبسبب سعيه بين الناس بالفساد. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للإمام البخاري عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان. النبي مر على قبرين فسمع أصحاب القبرين بيتعذبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. يعني إيه يعني الذنب صغير عند صاحبه ولكنه كبير وعظيم عند من؟ عند الله. يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، هو هين عند العاصي. الذنب صغير عند العاصي ولكنه عظيم عند رب العباد سبحانه وتعالى. شوف النبي سمع صوت القبرين وهما يعذبان، سمع صوت القبرين وهما يعذبان فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. إذا ساعة ما يدخل النمام القبر يلاقي العذاب على طول، يلاقي العقاب الشديد، يلاقي العذاب الأليم، يلاقي جزاء، يجد جزاء عمله وثمرة ظلمه ونتيجة فساده وإفساده بين المسلمين. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منكر. انظروا يا عباد الله، يقول النبي لا يدخل الجنة نمام، ثم يقول النبي أنه يعذب في قبره، ثم انظروا إلى الحديث الذي رواه أحمد في المسند بسند حسن، انظروا إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نتوب، حتى نندم على الذنوب، حتى نعود إلى رب العالمين سبحانه. ليس العيب أن يذنب الإنسان، ولكن العيب كل العيب أن يصر الإنسان على عيبه وعلى ذنبه وخطئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي ماذا يقول، خيار عباد الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين يا رب العالمين، منهم أفضل خلق الله، منهم أفضل عباد الله في الأرض. قال لك خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إزاي؟ أفضل إنسان ماشي على وجه الأرض اللي انت لما تشوفه تفتكر ربنا، تتذكر ربنا، لأن شكله بيذكرك بالله، شكله بيخوفك من الله، شكله بيخليك تعظم ربنا. طب من أشر خلق الله على الأرض؟ ده دي أفضل خلق الله، خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشرار عباد الله، قال لك إيه؟ المشاؤون بالنميمة. أشر إنسان ماشي على وجه الأرض، أشر مخلوق يسير على وجه هذه الأرض، هو الذي ينقل الكلام من إنسان لآخر بقصد الإفساد بينهم. وشرار عباد الله المساؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. انت مش عارف ان الكلمة ده هتتزرع في قلب الانسان اللي انت نقلتها له، ويسن شيلها لمن نقل عليه، ويظل يبغضه، ويظل يسخط عليه، فصارت القلوب متساحلة متباغضة متقاطعة. وشرار عباد الله المساؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنف، يعني الذين يطلبون العثرات للبراءات، دايما بيتمنوا للناس الشرفاء الزمات والغصنات. خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المساؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الباغون للبراء العنف. ولذلك انظروا الى يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، انظروا الى منظر النمام اذا وقف في ارض المحشر يوم القيامة. شوفوا شكله عامل ايه، شوفوا ربنا هيجيبه شكله ايه وهو بينقل الكلام. وليه خد الصورة دي بالذات؟ روى ابو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ معضلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الهمازون واللمازون والمشاؤون بالنميمة، يعني اللي بيعيبوا على الناس ويسخروا منهم وينكروا عوراتهم، واللي بيقولوا الكلام من بعض المسلمين من بعض الاخر، الهمازون واللمازون والمشاؤون بالنميمة والباغون للبراء العنف. انظر يا عبد الله، شوف منظره، يحشرهم الله يوم القيامة في وجوه الكلاب، يجي جسم جسم انسان وراس راس كلب، حفظكم الله. ليه؟ ليه؟ لماذا كان رأس النمام كلب؟ لأن الكلب في الدنيا يؤذي الناس ويأكل لحومهم. الكلب لما يفوت عليه واحد عايز ينفش من لحمه، عايز ياكل منه، فكذلك ان النمام ياكل من هذا وياكل من هذا وياكل من هذا، فياكل في عرض هذا وينهب في عرض هذا ويفسد قلب هذا ويظلم هذا. فرق الاحبه وجعل الظلم في قلوب الناس وافسد القلوب المتحابه. ولذلك كان راسه يوم القيامه، او كانت راسه يوم القيامه راس كلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إن النميمة تحلق الدين كله، كما روى الترمذي في سننه وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعرفت عمل ثوابه أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إن تصلح ما بين اثنين. لذا كنا احنا قلنا إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أباح لك الكذب إذا كنت بتصلح ما بين اثنين. تقول انت تكذب عشان تكذب ما بين اثنين؟ ايه اللي انت هتستفيد يا نمام؟ ايه اللي انت هتفوز يا نمام؟ لا تستريح يا ظالم الا ان تفرق بين الاحبة، الا ان تجعل المسلمين يبيتون متحاقدين متحاسدين. ما الذي نلته يا ظالم في الدنيا؟ وما الذي نلته يا نمام عند لقاء الله يوم القيامة؟ انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بافضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين. فان فساد ذات البين هي الحالقة اللي يمشي ما بين اثنين. هذا الفعل حالق. جاء في رواية لينها الامام الترمذي في سننه: لا اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. يا لطيف يا رب، يعني انت تنقل كلمة من واحد لواحد وتوقع ما بينهم. دينك اتحلق، دينك اتحلق زي ما بتحلق شعرك. شوف انت بتنزل شعرك ازاي، حلقت دينك، ضيعت دينك بكلمة نقلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان النمام ذو وجهين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: تجد من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين. أشر خلق الله يوم القيامة، تجد من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بها وجه وهؤلاء بوجه. وروى أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. شوف يوم القيامة رأسه رأس ايه؟ رأسه رأس كلب حفظكم الله وعافانا الله والسامعين والمسلمين اجمعين وطهر قلوبنا وألسنتنا اجمعين. نسأل الله ان يتوب علينا برحمته الواسعة وان يتقبل توبة التائبين. امين يا رب العالمين. خلي بالك معاي، النبي بيقول لك الكلام ده عشان تحذر، عشان تتوب، عشان تندم. النهارده تقدر تتوب يا عبد الله، انما يوم القيامه ما تقدرش تتوب. يجي يوم القيامه وهو من اشر خلق الله، وراسه راس كلب، وله لسانان من نار، له لسانان من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، نريد ان نتقي الله، نريد ان نؤلف بين الناس، كفى بعدا، كفى فرقه، كفى عداوة، كفى شحناء وبغضاء. إن العداوة أكلت قلوب المسلمين. نريد أن يلقى المسلم أخاه بقلب طاهر، بقلب سليم طاهر. ولذلك روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا. محدش ينقل لي كلمة، الرسول بيقول له محدش ينقل لي كلمة من حد على حد. فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خايف على قلبه، خايف على صدره لا يتغير. يقول له محدش ينقل لي عن حد حابي من أصحابي حتى لو حصلت، عشان أطلع يعني صدر سليم، لأنني بشر ممكن قلبي يتغير. إذا كان صدر النبي من الممكن أن يتغير، فما بالك بصدر عبد مثلي ظالم لنفسه آثم مبرد في حق ربه سبحانه وتعالى. إذن إن نقل الكلام فساد، إن نقل الكلام جرم عظيم عند الله، إن نقل الكلام تفريق بين الأحبة، إنه ذنب ما بعده ذنب بعد الشرك بالله عز وجل. ولذلك رؤيا أو قال روى كعب الأحبار، سيدنا كعب الأحبار كان يروي عن أهل الكتاب. خلي بالك معاي، كعب الأحبار بينقل ان الله ينقل ان بني اسرائيل اصيبوا بقحط شديد. بني اسرائيل اصابهم جد، مفيش مطر بينزل من السماء، عايزين يشربهم، عايزين ما تنزل، فخرجوا الى الصحراء يطلبون السقيا من الله تبارك وتعالى. مرة واثنين وثلاثة يطلبوا الماء، الماء ما ينزلش. ففي مرة من المرات ألحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام، قال له: يا موسى إني لا أنزل إليكم المطر أبدا، أو لا أسقيكم أبدا، أو لا أستجيب لكم أبدا، وفيكم رجل نمام. شفت في البلد أمال الأمة فيها كم واحد نمام؟ كم واحد نمام؟ كم واحد بينقل؟ كم واحد بيتقي الله؟ شوف سيدنا موسى، ربنا قال لسيدنا موسى مش هستجيب لك ابدا مع انكم عطشانين وهتموتوا من العطش، وفيكم واحد من مال. فقال له موسى عليه السلام: يا رب اخبرني به، قل لي عليه عشان اطلعهم الصفوف حتى لا نحرم من الخير بسببه وبشره، يا رب اخبرني به حتى اخرجه من بيننا. فقال له الله: يا موسى كيف انهاكم عن النميمة واكون نماما؟ ازاي اقول لك ما تنقلوش الكلام وانقل عن عبد الكلام؟ كيف انهاكم عن النميمة واكون نماما؟ تطلب منهم ان يتوبوا، فتاب الكل وتاب النمام، فنزل الماء في ساعته برحمة الله عز وجل بسبب التوبة، بسبب الاوبة. ان الامة تحتاج الى العودة، ان الامة تحتاج الى تصحيح المفاهيم والى العودة الى الله رب العالمين. ان العيب ليس في احد، كما قلت في الخطبة الماضية وما زلت اكرر، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لن يغير الله احوالنا ابدا الى الخير حتى نتغير مع الله وحتى نعود الى الله سبحانه وتعالى. ثانيا العنصر الثاني، يبقى دي عقوبة النماء. يجي يوم القيامة من اشر خلق الله، رأسه رأس كلب، له لسانان من نار، عقابه شديد، لا يدخل الجنة الا بعد العذاب الاليم الا اذا تاب. واحد يقول لي ماليش توبة؟ لا دي توبة. من تاب تاب الله عليه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات. مين اللي يقفل باب التوبة؟ مين اللي يقدر؟ ده باب التوبة مفتوح للكافر، مفتوح للكافر، فكيف لا يكون مفتوحا لمن قال لا اله الا الله؟ تعال للعنصر الثاني، نتيجة او اثر النميمة على المجتمع المسلم. تعالوا يا اخوانا بالراحة كده اذكر لكم طلب بسيط من النميمة. اصل مشكلتنا ان احنا ابتلينا بالاستهتار بالمعاصي، ما عدناش عارفين خطورة الذنوب والجرائم فوقعنا فيه، زي اللي نازل في بحر ونفكر ان هو اناية صغيرة، يجي ينزل يغرق، احنا فكرنا الجرائم صغائر بسبب البعد عن الله وبسبب البعد عن منهج الله وعن كتب وعن العلم ودروس العلم وسماع العلم. شغلنا انفسنا بالدنيا ولم نشغل انفسنا بذكر الله. فعلى اثر النميمة، اول حاجة انا نقلت لك كلمة من انسان لك، نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، انا نقلت لك كلمة، ايه اللي هيحصل لك؟ ده النبي محمد خاف على صدره انه يتغير. انت ايه اللي هيحصل لك؟ هتزعل من اللي اتنقل عليه الكلام بقى كده؟ بقى احنا طول العمر حبايب وبناكل عيش وملح مع بعض وكنا زي الاخوة، طب والله ما عمت مكلمه، وحتى لو كلمته يقابله هو مكسر وعينيه حمرة وشكله متغير وعايز ينتقم منه، عايز يفترسه، لان القلب تغير، لان القلب اثم، لان القلب امتلأ بالغل والحقد. يبقى اول حاجة ان النميمة تفرق بين الاحبة، بعد ما كان بيحب اخوه كره اخوه، بعد ما كان بيحب داره جره داره، بعد ما كان بيحب صديقه جره صديقه، بعد كده بعد كمان ما تركم القلب امتلأ بالذل والحقد والحسد. وبدام القلب اسود بالبغضاء والشحناء بسبب نقل الكلام، لأنت هتشعر بطعم الصلاة ولا طعم الصوم ولا العبادة ولا الذكر ولا أي حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممكن كمان ينقل لك كلمة يقول لك ده بتدرب في القصر يقول انت تجهز نفسك. وممكن يشحنك قوي يخليك عايز تقابله على أقل كلمة تفرغ فيه يقابلك المسكين الغلبان بمجرد تصلي ده انت مستنينه متوحد الله بمجرد ما يقول كلمة ده انت وانت وانت وانت انت حاقد انت عدو لست صديقا لست اخي انا بريء منك. يقول لك اصبر علي ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ايه وترجع تندم والله هات راسك النجفة معلش ما تزعلش مني اصل اللي نقل الكلام اصلا فهمت غلط. ما كنا نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبب نزول الاية فيما رواه الامام احمد في المسند. خلي بالك معاي الاية دي نزلت على النبي محمد ليه صلى الله عليه وسلم. الاية دي نزلت على النبي محمد يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. وانت تقصر حاجة ولذلك هنتكلم عن علاج النميمة في العنصر السابق والاخير. خلي بالك مع سبب نزول الاية نزلت في الوليد بن عقبة ابن ابي معاذ. واحد اسمه الوليد بن عقبة ابن ابي معاذ. وبعدين نزل فيه ازاي قال لك فيه واحد اسمه الحارث بن ضرار ابي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وامن به ودخل في الاسلام. فالرسول قال له بدل انت دخلت في الاسلام يبقى هتدفع الزكاة. قال له ناس وسوف اذهب الى قومي وارجع الى قومي وامرهم بالزكاة فمن اعطاني منهم الزكاة جمعتها لك يا رسول الله. فجمعنا في الزكاة مني ومن قومي او من اللي يسلموا من قومي وبعدين تبعت لي رسول من عندك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ياخدها مني. فاتفق مع النبي على ذلك. جه في اليوم سيدنا الحارث بن ضرار استبط رسول النبي محمد. النبي زي ما تقول اتأخر عليه شوية. فقال للجماعة بتوعه للقوم لعل رسول الله قد غضب علينا يريد ان نذهب الى رسول الله حتى نرى ماذا حدث. وراح نجمع الزكاة بتاعته وبتاعت الناس المؤمنين اللي معاه واخذ الزكاة وخرج من اهله ومن بلده. رايح فين؟ ذهب الى رسول الله محمد. النبي بعث من عند واحد اسمه الوليد بن عقبة بن ابي معاذ. قال له روح هات الزكاة زي ما اتفق مع الحارث بن ضرار. الوليد بن عقبة بن ابي معاذ وهو في الطريق ضحك عليه الشيطان. قال له يا وليد ممكن يطلعوا عليك من لوحدك بإثمك. وسوس إليه الشيطان وخوفه إن الشيطان لكم إيه؟ عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان وسوس له وخوفه. قال طب وأنا لها رحمهم يمكن يقتلوني أن أرجع للنبي محمد وأقول له إنني رحت لهم جريوا ورايا وكانوا عايزين يقتلوني جريوا ورايا وكانوا عايزين يقتلوني. فعاد إلى النبي محمد. عاد الوليد بعد ان ضحك عليه الشيطان وقال يا رسول الله انهم منعوني الزكاة وارادوا قتلي. ما رجوش يديني الزكاة رحت لهم ورجوش يديني الزكاة وارادوا قتلي. النبي عشان ان هو بشر من عالم الغيب. الله الله عالم الغيب. النبي لا يعلم الغيب. سيدنا جبريل لا يعلم الغيب. لا ولي ولا نبي ولا ملك يعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا سبحانه وتعالى. لحسن تفكر ان في واحد بيعلم الغيب. النبي محمد زعل قوي وغضب واراد ان يدهش جيشا لكي ينتقم من الحارث بن ضرار على غدره في ظن النبي محمد لان لسه الوحي ما نزلش على النبي. وبينما هو قد هم بذلك إذ جاء الحارث ابن ضرار جاي وجايب القوم بتوعه جايبين الزكاة للنبي محمد. فالنبي قابله بمجرد ما جه ودخل على النبي قال له يا حارث منعت الزكاة وأردت قتل رسولي يا حارث. قال له والله لا والله لا يا رسول الله، ما منعت الزكاة وما أردت قتل رسولك وما رأيته بعيني، إنما استبطأتك يا رسول الله فجمعت الزكاة وجئت إليه، فنزل الوحي من ملك السماوات والأرض على حبيبه محمد في الأرض: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني لو مش الحارس جه، كان النبي جهز جيش وراحوا والمسلم يقاتل المسلم وتصفق الدماء وتراق الدماء في الأرض وتتشحن القلوب، كل ذلك بسبب كلمة من إنسان ينقلها بقلب آثم والسائل من ذنبك من هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. تعال بقى أثار النميمة دي احنا سلمنا عنه، بتفرق ما بين الأحبة، بتربي الأحقاد والأحساد والبغضاء والشحناء، بتوصل للقتال والتنازع. ولذلك ده شأن الدول الكبرى دلوقتي انها بتستخدم النميمة فتوحد الله. يعني مثلا أمريكا لما تحب توقع دولتين في بعض، مثل دولتين مسلمتين، زي مثلا زي العراق وإيران، 8 سنين يا عباد الله، موحد يقتل الوحد، مسلم يقتل مسلم، 8 سنين ما بين العراق وإيران، دولتين مسلمتين بيأكلوا بعض، كم من سلاح دمر وكم من جند الله قتل وكم من عرض اغتصب بسبب ان الدول الآثمة الظالمة تنقل الكلام وتفسد بين هذا وهذا، ونحن لا نستجيب لله والله يقول ولا تطع ولا تطع ونحن نطيع، فخالفنا الله فذقنا من مرارة الذنب والمعصية ومن جرمها وإثمها، فارتكبنا الأخطاء الشنيعة فذقنا عقاب الله عز وجل. تعالى العنصر الثاني، هنقول منه جزء بسيط ونكمل بعد الخطبة 10 دقائق بالضبط ان شاء الله عشان ما نطولش على حد. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب عايزين نعالج النميمة من الكتاب والسنة، انا ما بجيبش حاجة من عندي، انت عارف ان منهجي ما بنقلش كلمة من عندي لانني لست اهلا لان اقول كلمة، انما انقل كلام الله وكلام رسوله محمد، حتى لا يكون لاحد حجة او حتى لا يقول انسان انه يكون من عند نفسه، وحتى تقوم الحجة على العباد، فمن قبل شرع الله نجا وفاز، ومن اعرض عن كتاب الله وسنة نبيه خاب وخسر في الدنيا والاخرة، ولا حول ولا قوة الا بالله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. هو الضنك اللي احنا عايشين فيه. عايزين علاج النميمة، جزء بسيط كده، صحصح معايا بسرعة كده في دقايق معدودة ونكمل بعد الخطبة ان شاء الله عشان ما نتعبش حد. علاج النميمة في 6 امور. كم؟ 6. الستة دول اللي هيستخدمهم من نقل اليه الكلام، يعني انت نقلت لي كلام امن نقل الي الكلام، اعمل 6 حاجات. 4 امور مع من نم عليه اللي اتنقل لك عنه تعمل معاه 4 حاجات، واللي نقل اللي هو مين؟ النمام، تعمل معاه 2. نقول الـ2 اللي هتستخدمهم، او نقول 4 حاجات اللي هتستخدمهم مع من نم عليه، ونذكر 2 اللي هم هتستخدمهم مع من نم، ان دول فيهم كلام طويل يحتاج بعضكم. تعالى انا نقلت لك كلام على انسان اللي اتنقل عنه الكلام هتستخدم معاه 4 خطوات. نطلع على حبيب محمد ده اللي اتنقل عنه الذي نقل عنهم كلام، اول حاجة تروح له وتتبين منه. خلي بالك معاي، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ايه تتبين، تعالامش قل لي، روح لاخوك قل له فلان الفلاني نقل لي كلام. اول خطوة هي تروح تتبين. انت قلت ولا ما قلتش؟ هيقول لك انا قلت وسامحني. يبقى اذا كان ربنا بيعفو انت ما تعفوش؟ يبقى تعفو عنه. طب هنفترض ان هو كذب عليك وقال لك والله العظيم ما قلت، تعمل ايه؟ الخطوة الثانية تصدقه حتى وان كان كذاب، لان ما دام كذب يبقى مش فاجر. خلي بالك معاي، مش فاجر ازاي؟ هو الكذب حرام، ولكن كذبه عليك وعدم صراحته بالذنب في وجهك دليل على انه شعر بالندم. ده انا مغير الكلام وقال لك انا ما قلتش، اصل لو كان فاجر كان قال لك ايوه قلت واللي انت فايل عمله، انما ده انا قال لك انا ما قلتش. ولو حلف كذب يجب عليك انك تصدقه لقول النبي محمد. شوف الخطوات اربعه كده بسرعه، مش هياخدوا دقيقتين اتنين ان شاء الله. خلي بالك معاي، يبقى تتبين منه تروح تعاتبه. تاني حاجه تصدقه ولو كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف لكم بالله ايه فصدقوه. حتى لو حلف كذب يجب عليك انك تصدقه. طب لو ما صدقتش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يقول له والله لو حلفت على ابن صاحب يبقى ربنا بريء منه. يبقى اول حاجه تساله، تروح له وتساله تتبين منه. ثاني حاجه ايه؟ تصدقه. ثالث حاجه تحسن به الظن. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. احسن به الظن، يمكن الشيطان ضحك عليه، يمكن قالها من وراء قلبه، يمكن قالها في ضعف ايمان وضعف نفس، احسن به الظن. رابع خطوه ونكمل بعد الصلاه، بعد كده ما تتجسسش عليه، يعني خلاص انت لسه الظاهر والله يتولى ايه؟ والله يتولى الخرائط. خلاص ما تقفش تبحث وتفتش وتقول انا لابد اجيبها من تحت الارض، ولابد وان اتي بالخبر اليقين، لان الله عز وجل يقول ولا تجسسوا. يبقى تتبين، تصدقه وان كذب، لا تسئ به الظن، بل يجب عليك ان تحسن به الظن، ويجب عليك الا تتجسس عليه. يبقى اربعه امور. اما مع النمام الظالم، مع النمام الاثم، مع النمام المعتدي الذي جرمه وذنبه عند الله اعظم من الذي قال الكلمه، فسوف نتكلم عن كيفيه العلاج معه بعد الصلاه. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من الرياء، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة. اللهم ارزقنا التقوى والإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا الخوف منك يا رب العالمين. اللهم تقبل توبة التائبين، واهد العاصين والمذنبين، وارفع البلاء عن الموحدين. اللهم انصر اخواننا في العراق، اللهم انصر اخواننا في العراق، اللهم انصر اخواننا في العراق. اللهم ثبت اقدام المجاهدين في العراق، وثبت اقدام المجاهدين في فلسطين، وثبت اقدام المجاهدين في افغانستان، وثبت اقدام المجاهدين في كل مكان، ولا تطردنا من رحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. واكل اخي الكريم، اختي الفاضله، انتهت الماده المسجله. سائلين المولى جلت قدرته ان ينفعنا واياكم بها، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.